بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب النكاح، الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الطلاق وأحكام النكاح. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام. هذا يعرف بأحكام القسم، أحكام القسم بين الزوجات. ومعروف أن الرجل لو تزوج بكرا على امرأة ثيب، أو تزوج ثيبا على امرأة ثيب، فمعروف أن الثيب لها حكمها، والبكر كذلك لها حكمها من حيث القسم بين الزوجات. فقد جاء الحديث المشهور، حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وجاء في صحيح مسلم أيضا: للبكر سبع وللثيب ثلاث. أما بالنسبة للخلاف فالجمهور على هذا، الجمهور يرون أنه إذا تزوج بكرا فإن لها حقا في القسم بسبع ليال، وأما إذا تزوج ثيبا فإن لها ثلاث ليال. جماهير الفقهاء والعلماء على هذا، خلافا لبعض التابعين فإنهم يرون أنه للبكر ثلاث وللثيب ليلتان. وقد أشرنا إلى أن حديث أنس في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم يكفي في الدلالة. وكذلك جاء حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها وأصبحت عنده رضي الله عنها قال لها: إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلت ثم درت، يعني يدور على نسائه. ومعروف أن أم سلمة كانت ثيبا عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك خيرها فقال لها: إن أحببت أن أبقى عندك سبعا، وإن شئت ثلثت لك ثم درت. فيعني أن حقها فقط هو ثلاث ليال فقط لأنها ثيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحببت أن أزيد لك زئت لك، زدت لك، لكني سأفعل ما فعلت لك لنسائي. لهذا جاء في بعض الروايات كذلك قال لها: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. لأنه في الحقيقة ليس لها سبع ليال، إنما هي ثلاث ليال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إنه ليس بك هوان، يعني إذا أحببت أن أزيد زدت لك إلى السبع، لكن سأزيد كذلك لنسائي ويكون لهن كما هو لك. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم قال لها: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: للبكر سبع وللثيب ثلاث. إذن عرفنا مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه لهذه النصوص الصحيحة، فيها دلالة صريحة كذلك. أما أصحاب القول الثاني فعندهم أيضا أدلة على ما ذهبوا إليه. استدلوا بحديث أخرجه الدارقطني في سننه وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان. ولا شك أنه نص في المسألة لكنه لا يصح، هو حديث ضعيف جدا لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، فكيف وقد خالف الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي مسلم؟ فلا شك أنه مع ضعفه فهو حديث منكر. وهذا القول في الحقيقة نقل عن أنس، لأن في مصنف عبد الرزاق عطاء بن أبي رباح سئل عن هذا، سئل إذا تزوج الرجل المرأة كم يمكث عند البكر، فقال ما تروون عن أنس، هكذا يقول عطاء بن أبي رباح، ما تروون عن أنس أنه قال للبكر ثلاثة أيام وللثيب يومان. عطاء في الحقيقة لم يجزم بأن هذا قول أنس، وإنما قال ما تروون عن أنس، ثم ذكر أن للبكر ثلاثة أيام وللثيب يومان. وقد أشرت أن هذا القول نسب لبعض التابعين، ذكر عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وكذلك الثوري، وهو قول عطاء أيضا ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وكل ذلك مذكور في المصنفات، في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان، وهذا حديث ضعيف لا يصح، بل ضعيف جدا، وقد أشرنا إلى أنه من طريق الواقدي، ففيه مع ضعفه الشديد نكارة لأنه يخالف ما جاء في الصحيحين. واستدلوا أيضا بما جاء عند عبد الرزاق في المصنف من طريق عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مرسل، فعمرو بن شعيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه للبكر ثلاث. إذن هذه أدلتهم، وأقوى دليل لهم ما جاء في قول عطاء ما تروون عن أنس أن للبكر ثلاثة وللثيب يومان، وهذا أيضا كما أشرنا لا يصح، لأن عطاء لم يجزم بالسماع من أنس، ولأن هذه الرواية تخالف الرواية التي رواها أنس وهي في الصحيحين، وأن للبكر سبعا. ومذهب الأحناف هو أنه لا قسم، بمعنى لا فضل للمرأة الجديدة في القسم، هي مثل باقي النساء. أما الذين ذهبوا أنه للبكر ثلاث وللثيب ليلتان، فهذا نقل عن الحسن البصري وعن سعيد بن المسيب كما جاء عنهم في مصنف عبد الرزاق، وجاء عند ابن حزم في المحلى. والصواب كما أشرت هو مذهب الجماهير. أما مذهب أبي حنيفة أنه لا فضل للمرأة الجديدة في القسم وهي كباقي النساء، استدل بما جاء في حديث أم سلمة إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، قالوا هذا الحديث فيه أنه يساوي بين المرأة الجديدة وبين المرأة التي في عصمته، لأنه قال لأم سلمة وكان قد تزوجها إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، قال هذا يدل على أنه يقيم العدل ولا فضل للمرأة الجديدة على المرأة التي في عصمته. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن مرويات حديث أم سلمة يفسر بعضها بعضا، فقد جاء في حديث أم سلمة ما يدل على أن لها ثلاث ليال، لكنه أراد أن يزيدها، فإذا زادها إلى سبع فسيحاسبها على ذلك. أما إذا كان لها ثلاث ليال لأنها ثيب فلا تحاسب بعد ذلك، بل يبقى عندها ثلاث ثم يدور على نسائه، كل امرأة يكون عندها ليلة. إذن الصواب هو مذهب الجمهور القائلين بأنه يجعل للبكر سبعة ليال ويجعل للثيب ثلاث ليال. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ، فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به. وهذا في الحقيقة تكلمنا عنه بالتفصيل، وهو الجمع بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين مطلقا، سواء كانت هاتان الأختان في حرتين أو أمتين، كل ذلك لا يجوز، لأن النصوص عامة في ذلك تحرم الجمع بين الأختين، فيحرم الجمع بين الأختين في النكاح سواء كانت الأختان من نسب أو من رضاع، سواء كانت حرتين أو أمتين، أو كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقا. وقد نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، نقله الطبري وابن المنذر والماوردي وابن حزم، ونقله ابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، قال: فلا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه. إذن هذا مجمع عليه لا خلاف بينهم، والدليل ما جاء في كتاب الله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. بعد أن ذكر المحرمات حرمت عليكم، قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والنصوص في ذلك أيضا من السنة صحيحة واردة في ذلك، وقد جاء حديث أم حبيبة عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، قال: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن أم حبيبة عرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها، وما كانت تدري أن الجمع بين الأختين لا يجوز، فعلمها وبين لها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في درس قد مضى أن بعض الفقهاء، ونقل هذا عن بعض السلف، أنهم كانوا فقط يكرهون الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، يرون أن الأختين لو كانتا أمتين فهذا مكروه لو جمع بينهما. وفي الحقيقة الأدلة قاضية وعامة في ذلك، فالجمع محرم مطلقا. وعلى كل حال، لو ورد هذا عن بعض السلف فقد خالفهم آخرون، والقاضي في ذلك هو السنة، وقد جاءت السنة بتحريم الجمع بين الأختين مطلقا. قال: ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح. هنا يتكلم رحمه الله على ما يتعلق أيضا بالأمة، فلو وطئ أمة، وهذه الأمة تكون بملك يمين أو اشتراها أو من الجهاد السبي، فلو وطأ هذه الأمة بعد أن استبرأها، لا يحل له أن ينكح أمها ولا ابنتها، وكذلك هي تحرم على آباء هذا الرجل وعلى أبنائه مثل الذي يجري على النكاح، فالحكم في ذلك واحد. وهذا أيضا نقل فيه الإجماع طائفة من أهل العلم، ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر الإجماع على أنه إذا اشترى الرجل جارية فقبلها أو لمسها حرمت على ابنه وأبيه كالنكاح. ونقل أيضا الإجماع ابن رشد وابن قدامة والقرطبي في الجامع، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. لماذا؟ لأن هذه المرأة عندما قبلها وعاملها كمعاملة المرأة من حيث الوطء أصبحت محرمة على التأبيد بسبب هذا الوطء، فيشبه التحريم في النسب، يعني بمعنى لو نكح امرأة وتزوج امرأة معروف أنه يحرم عليه ابنتها وأمها، وهي كذلك لا يجوز لأبي الزوج أو ابن الزوج أن ينكحها، كذلك في وطء اليمين، ما دام أنه وطئ هذه المرأة فلا يحل له أن يطأ أمها ولا ابنتها، ولا هي تحل لأبيه ولا لابنه، والإجماع قائم على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: والطلاق بيد العبد دون السيد. معروف أن السيد يملك هذا العبد، وهذا العبد يكون ملكا لسيده، فهو كالمال بيد سيده، ولا يتزوج إلا بإذن سيده. فإذا تزوج وأراد أن يطلق، فهل الطلاق بيد العبد أم أن الطلاق أيضا يكون بيد السيد لأنه يملك هذا العبد؟ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل إجماعا على هذه المسألة، حيث قال رحمه الله: ولم يختلف في ذلك أئمة الأمصار كلهم، يقول يعني أئمة الأمصار: الطلاق بيد العبد لا بيد السيد. وهذا ما قرره المؤلف، قال: الطلاق بيد العبد دون السيد. إذن هذا إجماع نقله ابن عبد البر على أن الطلاق بيد العبد، والسيد لا يملك أمر الطلاق مع أنه يملك هذا العبد. وفي الحقيقة المسألة ليست متفقا عليها، مع أن ابن عبد البر نقل الاتفاق. هو في الحقيقة مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم على هذا، يرون أن الطلاق بيد العبد، لكن سنجد أن هناك من الفقهاء من خالف وذهبوا إلى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد. وهذا القول عرف عن بعض الصحابة، عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله كما جاء في عبد الرزاق، كما أخرج ذلك عبد الرزاق في المصنف، وجاء عن بعض التابعين عن عمرو بن دينار المكي وجابر بن زيد، وهذا موجود أيضا في المحلى وفي الاستذكار. فالمسألة خلافية، لكن ما هي أدلتهم؟ الذين ذهبوا إلى أن الطلاق بيد العبد استدلوا بالعموم: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا: هذه النصوص عامة، كل من نكح كان حرا أو عبدا فإنه يطلق، والطلاق يكون بيده سواء كان عبدا أو حرا. وجاء عند ابن ماجه في سننه حديث يدل على ذلك، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قالوا: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا الحديث هو دليل الجماهير أن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني كناية على أن الرجل الذي يطأ زوجته أو الذي يطأ زوجته وأخذ بساقها هو الذي يملك الطلاق، هو الذي يملك الطلاق. وهو نص صريح في الحقيقة على أن الطلاق يكون بيد الزوج سواء كان حرا أو عبدا، ولا يكون بيد السيد. لهذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تكلم عن هذه المسألة قال: وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع. لماذا؟ لحديث ابن عباس، وقد حسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل بمجموع طرقه. وابن القيم لما ذكر هذا الحديث أشار إلى ضعفه وأن فيه مقال، لكنه قال: القرآن يعضده وعليه عمل الناس. إذن من الذي خالف في هذه المسألة؟ أشرت إلى أنه نقل عن بعض الصحابة ونقل عن بعض التابعين أنهم كانوا يرون أن الطلاق يكون بيد السيد ولا يكون بيد العبد. والصواب أن الطلاق يكون بيد العبد لهذا الحديث، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير الصحابة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا طلاق لصبي. انتقل بعد ذلك للكلام عن طلاق الصبي، فذكر أن الصبي لا يطلق لأنه صبي. وهذه المسألة في الحقيقة طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، على أن الصبي لا ينفذ طلاقه لأنه صبي كالمجنون. واستدلوا بالحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي من هؤلاء الثلاثة، وعن الصغير حتى يبلغ، وفي رواية حتى يكبر، وهو حديث مشهور. وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق وجعلت الصبي كالمجنون، أن الطلاق لا يكون من الصبي ولا ينفذ من الصبي. والذين نقلوا الاتفاق إنما عرف عن البغوي رحمه الله الشافعي في كتابه شرح السنة، نقل الإجماع على هذا، قال اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع، هكذا قال رحمه الله. وفي الحقيقة المسألة خلافية ومشهورة الخلاف، بل إن أحمد بن حنبل رحمه الله وهو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، أن الطلاق يقع من الصبي لكن بشرط أن يكون هذا الصبي مميزا. إذن نستطيع أن نقول الإجماع الذي نقله البغوي يحمل على الصبي غير المميز فيكون إجماعا صحيحا. أما إذا كان الصبي مميزا بمعنى أنه يعقل يفهم الخطاب وكذلك يرد الجواب، فالحنابلة يرون صحة طلاقه خلافا للجماهير مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، كل هؤلاء يرون أن الصبي لا يصح طلاقه مطلقا حتى يبلغ. وما هي الأدلة التي استدل بها الحنابلة؟ استدلوا بالحديث الذي مر معنا آنفا، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وأشرنا إلى أن الألباني حسنه، قالوا هذا الحديث عام، فالصبي المميز إذا تزوج وأخذ بيد وساق زوجته فإنه يصح طلاقه. لكن قد يقول قائل هذا يرد، أي الاستدلال بالحديث الذي مر معنا آنفا، رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، وجاء كذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يعني المغلوب على عقله، من أدلة الحنابلة. الحنابلة يقولون إنما الطلاق الذي لا يصح هو طلاق المعتوه المجنون. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وفي الحقيقة هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عطاء بن عجلان، وفيه مقال، حتى إن الترمذي لما رواه ذكر ذلك، قال عطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وعطاء بن عجلان متروك، بل بعضهم كذبه. إذن هذا الحديث لا يصح، ولو صح فيقال بأن هذا الحديث يحمل على أن طلاق المجنون لا يصح، وكذلك الصبي قد لا يحسن أن يتصرف فأفعاله كأفعال المجنون، بدليل أن القلم رفع عنه وعن المجنون فلا يقع طلاقه. وجاء أيضا أثر عن علي رضي الله عنه بهذا المعنى، وهو صحيح، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ومع ذلك نقول كما قلنا في ذلك الحديث، إن صح وهو لم يصح فهذا يحمل على المجنون أنه لا يصح طلاقه، وكذلك الصبي لا يصح طلاقه، لأنه في الحقيقة لا يحسن التصرف ولو كان مميزا، فأمر الطلاق ليس بالهين. ومع ذلك نجد أن جمع من الصحابة أيضا خالفوا علي رضي الله عنه، فهم يرون أن طلاق الصبي لا يقع. إذن هذه أدلة الحنابلة. أما الجمهور الذين رأوا أن طلاق الصبي لا يقع مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، قالوا لأن الصبي عموما ليس أهلا، هو غير مكلف والقلم مرفوع عنه فلا يقع طلاقه، فاستدلوا بالحديث المشهور رفع القلم عن ثلاثة، فقالوا هو عديم الأهلية وكذلك لا يقع منه الطلاق لأن القلم رفع عنه فهو غير مكلف. وقد قلت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يفتي بأن طلاق الصبي لا يقع، وخالف في ذلك علي بن أبي طالب، فابن عباس كان يرى أن طلاق الصبي لا يقع كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة وعند غيره، أنه قال لا يجوز طلاق الصبي. إذن فلو سلمنا جدلا أن الصحابة اختلفوا، نرجع للنصوص فننظر ماذا، ما هي النصوص التي وردت في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم